أرجو توجيه نصيحة للذين يتجرؤون على العلماء. مثلا يدخل أحدهم في مكان في درس يقول على الشيخ هذا لا ينبغي، لا بد أن نبدأ بكذا، كيف تبدأون بكذا، أين النظرة الواقعية للمستوى، ويصرح ويجرح دون أي حياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، فماذا نفعل مع مثل هذا؟ وقال نقول رحمه الله امرأ عرف قدر نفسه. والعالم أو طالب العلم المتقدم ربما تكون له نظرة تخالف نظرة المبتدئ، وكثير من المبتدئين يهرفون بما لا يعرفون، يتكلمون عن مسألة التدرج في التعليم والمنهجية في الطلب وكذا، وهم لا يعرفون أصلا ما معنى وما دلالة التدرج والمنهجية ونحو هذا. ومن السهل عليهم أن يتهموا الناس بما ليس فيهم، فنسأل الله تبارك وتعالى لهم الهداية وننصحهم بالحسنى، ولا مانع أن يفتح التلميذ على الشيخ إذا كان أدرى بحال بعض الطلاب الذين يدرس لهم الشيخ ما لا يحتاجون إليه، لأن ممكن الشيخ هنا يقع في فخ طالب متكلم يوهم الشيخ بأنه درس كذا وكذا وكذا ولما يدرس هذه الأشياء دعا. فلا مانع هنا في الحسنى أن يقول الطالب يا شيخ إن هذا الطالب مستوى في العلوم كذا وكذا وكذا، ولا ينبغي أن يوضع مثلا في المرتبة الفلانية وحسب علمي بحالك هكذا، يعني يكون من باب الفتح على الشيخ لا من باب الاعتراض وتكفيه اختيارات الشيخ وطرق تعليمه ونحو ذلك.